أمنا من جدة دي كانت بسيطة جدا، وكانت عندها نقاوة زي الأطفال كده، وكانت مثلا يعني معلش ما احنا برضو بشر رهبات، لكن ايه بشر. مثلا كان ليها واحدة تانية قريبة في الدير رهبة أكبر منها سنا، التانية كانت طيبة جدا اسمها منى رفقة بس شوية حامية. فمثلا ايه كانت مرة ساعات مثلا تشخط فيها شوية، قام ايه دوكها لما الشيطان يحاربها يقول لها طيب اهي شخطت فيك وكده، تقول له طب غيظا فيك لرايحة لأختي، بالصوت العالي يعني، تقول بالصوت العالي غيظا فيك يا ردي على الشيطان يعني، يا مردي حاجة كده يعني، هي من قرى الصعيد، لأنا قايمة ورايحة لأختي وأضرب لها مطانية وأقول لها سامحيني إيه اللي دخلك بيني وبين أختي، وتكون دوكها اللي يعني مثلا تنرفزت فيها ويعني كانت حامية شوية عليها، تروح تقول لها افتحي يا غالية افتحي يا حبيبة أنا مش عايزة الشيطان يدخل بيني وبينك، ده انت أختي افتحي لي، تروح ضربها لها مطانية وبيس على رأسها، أم دوكها تبكي، دوكها قلبها طيب أوي، تقول لها ده أنا اللي زعلتك يا أختي، تقول لها أبدا ولا زعلتيني ولا حاجة. ف يعني شوفوا زي ايه، زي الاطفال الاثنين، زي ايه زي الاطفال، ربنا عايزنا كده. ايه الايه اللي بتقول ان لم ترجعوا وتصيروا ايه مثل الاطفال؟ فدول كانوا زي الاطفال بالظبط. كانت امنا من جده دي مثلا تصوم للمغرب، تيجي على الساعه 12 تبتدي تصدع جامد، قام الدكاتره كلهم قالوا لازم ما تجوعش كتير يعني، كفاياك اول ما تصدعي كلي، تقول لا غيظا فيك مانيش واكله، انا هقوم ايه اصلي التاسعه، تدخل قليتها وتقفل على نفسها وتصلي التاسعه، تخلص صلاه تجيب القفه الصغيره فيها الجلد تشتغل ايه صلبان، تشتغل لها شويه في الصلبان، تجيب البستان تقعد ايه تقرا فيه، وهكذا، وتقعد لغاية مثلا لو هي كانت ناوية تصوم للتاسعة تقعد للمغرب، تقعد لبالليل وتاكل ايه لقمتها، وهي ايه غيظا في مين؟ في الشيطان اللي بيحاربها. المهم كان عندها محبة كبيرة لكل الناس لكل الرهبات، ما تقدرش ابدا تقعد ثانية صعبان عليها من حد يعني، على طول كده أول بأول. وكانت بركة كبيرة، كانت لما يكون حد تعبان ويروح يقول لها منا من جدة صليلي، تقول له حاضر ببساطة زي طفل ما يقدرش يفكر يقول لا مثلا العفو، لا أنا مثلا مين أنا صلي، لا بتقولها ببساطة ببراءة. لما تصلي لحد كان ربنا مديها موهبة ايه الشفاء، كان لازم يشفى، كانت تحس بالروح يعني، كانت تقول حاجات كتيرة وكانت ايه فعلا تحصل يعني. مثلا كانوا يجولها ناس، كانت ام كبيرة، ناس قرايب من بعيد، ناس قرايب رهبات، روحوا لأمنا من جدة ايه تصلي لكم علشان دي صلواتها بركة وكده. واحد داخل في نيته عايز يسألها أنا هعجب في الجيش، قالي أنا صعدية معلش بقول يعجب يعني إيه لايق، فتقول له على طول أنت يا ابني هتليق مثلا للخدمة أو لا، وأنت لما هتليق للخدمة ما تزعلش يا ابني، ده ربنا هيساعدك ويقف معاك وكده. أي حد يعني كان يجي ياخد منها مشورة كان ربنا ايه يعني يتكلم عن لسانها وكده. فهي دي البساطة اللي عايزها ربنا، والنقاوة طوبى لأنقياء القلب لأنهم ايه يعينون الله. فيعني عصرنا قديسين كتار رهبات، قديسات كتار، كمان عصرت واحدة اسمها أمنا قدسية برضو، كانت بسيطة جدا. وبصراحة كنت يعني بشوف اللي هم فعلا بيبقوا قدسات وحلوين اللي هم عندهم بساطة، عندهم نقاوة، عندهم اتضاع. فبرضو منى قدسية دي كان عمرها فوق 80 سنة، لو حجزنا جسمها كده يبقى وشها وش ايه؟ بيبي. مفيش تجعيدة، مفيش اي حاجة. منى قدسية دي كانت طول صيامها على برطمان مخلل من 9 للـ9، تاكل ايه؟ لقمة بمخللة، تقعد عليها لتاني يوم، لا تاكل فاكهة ولا تاكل خضار ولا عمرها عيد. في الفطار برطمان المش، صدقوني بعدني استغرب اقول لها طب يا امنا، طب خدي حتى فص واحد برتكان، تقول لي لا انا ما باكلش الحاجات دي خالص. ليه بس خدي؟ تقول لي لا. وايه احنا اللي بناكل نعية وهي اللي ما بتاكلش ما بتعياش، تفتكروا ده ايه؟ مش بقول كده ان احنا انتوا تعملوا كده يعني، ولا احنا نقدر نعمل كده، لا، لانها دي قوة من عند مين؟ من عند ربنا، نعمة كان بيديها لهم وكان بيديهم حسب نيتهم. برضو دي كانت بسيطة جدا. كان انا طبعا ما حضرتش القصة دي، لكن انا عصرتها يعني شفتها لما جم ايام بعد الانبا يوساب عشان يرسموا يعني بطرك بابا. كان البابا كرولوس السادس كان اب اعتراف الدير عندينا، وهو انبا مينا المتوحد، بس انا ما خدتش بركته وهو اب اعتراف، خدت بركته وهو بطريرك. المهم فهو كان وقت قعد في ديرنا 4 سنين ياخد اعترافات دير ابو سفين. فلما جم خلاص اتنيح الانبا يوساب، ويدوبك كان متنيح، فالدير كان بيصلي علشان ربنا يختار ايه الراعي الصالح، ولسه قبل الانتخابات والقرع والحاجات دي اللي بيعملوها. فهي امنا قدسية دي جات لامنا الرئيسة قالت لها يا امي اللي هيبقى بطريرك ابونا مينا المتوحد. فقالت لها يا بنتي هو طيب وقديس وكله، بس مش ادارجي، يعني مش هينفع من الناحية الادارية. قالت لها بقولك ايه، انا شفته، ومدام ربنا اختاره هيديله ايه؟ هيديله كله. فالمهم وفعلا ربنا اداله كله. فقالت لها طب ازاي؟ عرفت ازاي؟ قالت لها انا شفت البطريركية. اولا وصفت البطريركية بيقولوا من ساعة ما دخلت هي من الصعيد، ما عتبتش بره باب الدير، ما عيتش ابدا، لا راحت لدكتور ولا طلعت من بره باب الدير. فوصفت البطريركية اللي هي البطرخانة القديمة اللي هي فين؟ في كل بي، وصف دقيق. وقالت لها شفت أبونا مينا المتوحد وداخل بزفة عجيبة وكل الأسقفة قدامه والشمامسة، وعملوا صالة كبير، هي كانت بسيطة، وقعد على كرسي ماري مرقص وادوله ايه؟ عصا الرعاية، وقالوا ده البطرك اللي هيكون. حصل انتخابات وبتاع، وخد بيقولوا اقل الاصوات او اصوات اقل، يعني في حد مش عارفه مين بالظبط، انا مش متذكره الموضوع، اللي خد اصوات اكتر. قالت لها تعالي يا امنا قدسيه. قالت لها ايه؟ لا بقى ما حصلش ايه كلامك. قالت لها انا بقولك ده السماء اللي هي اختارته، هتشوفي. ولفت الوقت وبقى ايه؟ هو البطرك. فطوبى زي ما بيقول، طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله. فيعني ربنا بيديهم ايه؟ بيديهم علمه، بيديهم معرفته. بتعجبني خالص الآية اللي بتقول لما جات على حكاية سدومة وعمورة، وأخفي على خليلي هذا الأمر، خليلي إبراهيم هذا الأمر، يعني لازم أقوله أنا هعمل إيه. فربنا بيدي سره لإيه؟ لحبايبه. والحبايبه مين؟ المتضعين اللي عندهم أنقياء اللي عندهم بساطة. شفنا الحقيقة رهبات حلوين زي اللي بنقر عليهم في الكتب. أمنا قدسية دي كان شغلتها إيه في المجمع؟ عندها قفة صغيرة فيها الإجبية المخطوطة والعبصة المضية المخطوطة بالخط، يعني خط الإيد، وفيها إما برطمان المش إما برطمان إيه المخلل، وفيها رغيف العيش. أكتر واحدة مين عيانة؟ فلانة. تاخد قفتها وتروح عند فلانة دي تنظف لها قليتها وتمرضها ويعني تديها الدواء وتأكلها وتشربها لغاية ما تخف، تقول لها خليتك بعافي. مين تاني عيان؟ تروح تدور على مين؟ على المرضى. برضو لو حد قال لها كلمة جرحة، كلمة مش عارف ايه، تفرح جدا زي مين؟ زي أمنا توكلية. وزي ما قلت لكم صدقوني لغاية ما تنيحت أنا شفتها الوش ده فوق التمانين، والوش ده وش بيبي بيبي ما فيهوش تجعيدة، من كتر ما هي بسيطة وبريئة باين على إيه؟ على حتى وشها. وفعلا قبل ما تتنيح عرفت نفسها إنها خلاص، وشافت رؤية انها يعني هتروح السماء وكده، وقالت وودعت الرهبات وقالت لهم ايه تعالوا ودعوني، ونامت ورشمت الصليب وقالت له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، وراحت السماء. فدول القديسين احنا ايه عصرناهم في الدير كتير، رهبات كتير، يعني وغير اللي حكولنا عنه اللي ما شفناهوش.